بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له الفضل والمنة وله الأمر والخلق كله، وصل اللهم وسلم على المصطفى المختار خير المتقين وإمام الأبرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. تواصل معكم اليوم ركاز اللقاء الثالث، وهذا اللقاء ضمن حملة جربها أو لذة الطاعة جربها، وهي الحملة التاسعة مع ضيفين من نجوم ركاز، وهو الشيخ الفاضل نبيل العوضي، وكذلك الشيخ من المملكة العربية السعودية سلطان دغيلبي. بالمناسبة، هل تتابعون السيرة النبوية للشيخ نبيل العوضي بما أنكم في هذا اللقاء بحضور الشيخ؟ اللي تابع، من اللي تابع برنامج السيرة النبوية؟ أنصح الجميع بمتابعة هذا البرنامج، وكذلك لمن لم يتابعه يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني لطريق الإيمان، لموقع طريق الإيمان، بمتابعة البرنامج لما فيه من شمائل محمدية مفيدة. نرحب بكم أعزائي الحضور وكذلك مشاهدينا الكرام في اللقاء الثالث. أما الآن فنبدأ مع الشيخ نبيل العوضي، مشكورا مأجورا غير مامور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، احتسبوا الجلوس في هذا المكان في هذا الجو لله جل وعلا. يا رب، أنا جلست في هالجو لأجلك، بس هذا العرق الذي يتصبب من أجلك أنت فقط يا رب، لا لغيرك. لو كان غير الله ما جلسنا، لكنه الله جل وعلا. فتهون هذه الأجواء، ويهون هذا الحر، وتهون الرطوبة، ويهون كل شيء في سبيل الله جل وعلا. جربها، أنت الحين قاعد تجربها، شلون تتعب لكن لأجل الله صار الأمر هين. قاعد تجربها أنت الحين. أحد أبناء الخلفاء العباسيين اسمه علي بن المأمون العباسي، كان مترفا، ماذا يلبس، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا، ابن الملك، يعني شنو تتوقعون عنده؟ ساكن في قصر عند نهر دجلة، وكان كل يوم من الهم الذي فيه ينظر من نافذة القصر، رجل شاب يطالع من النافذة إلى أهل السوق، بس يطالعهم، هم في قلبه، ما عنده شيء يسويه، لا شغل لا عمل لا دراسة لا شيء، يقعد يطالع الناس يعملون من الصباح إلى المساء، هو ما يعمل، ما اشتهاه يأتيه. مرة من المرات لفت نظره رجلا حمالا فقير، مسكين، من الفجر يعمل حمالي، يشيل أغراض الناس ويعطونا درهم درهمين. فإذا جاء وقت الضحى، انتصف الضحى، ذهب إلى دجلة، نهر دجلة، وتوضأ وصلى صلاة الضحى، ثم بعد ما سلم رجع يشتغل حتى الظهر. فإذا جاء وقت الظهر عند خبز يابس، راح وتوضأ، صلى الظهر، وضع الخبز اليابس في النهر وجلس يأكله، ثم ينام القيلولة، ثم يقوم بعد ساعة ساعتين يكمل شغله إلى المغرب، ثم يشتري خبزا ويذهب إلى البيت. كل يوم على هذه الحال، كسر خاطره، مسكين هذا، تشوفونهم بالطريق نقول عنهم أحيانا مساكين، والله يكسرون الخاطر، يشتغلون بالحر. فناداه، راحوا الجنود وجاءوا به إلى ابن الخليفة. خاف الرجل، ايش يبي فيني ابن الخليفة؟ فدخل عليه فقال ابن الخليفة للفقير الحمال، قال أعرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا ابن الخليفة علي بن المأمون. قال سمعت الناس يقولون هذا الاسم، يعني إيه سمعت الناس يقولون اسمك. قال ما رأيك لو عملت لك شيئا يذهب عنك الهم والغم والحزن، أسوي لك شيء يشيل عنك الهم. فابتسم الرجل وقال: يا علي، والله لا هم على من لم يذنب، اللي ما عنده ذنب وين يجيه الهم؟ ولا غم على من لم يعصيه، ولا حزن على من أصلح ما بينه وبين الله، إنما الهم لمن أذنب وعصى وأفسد ما بينه وبين الله، هذا الهم والحزن مو أنا. قال: هل عندك أهل؟ قال: نعم. قال: من أهلك؟ من تصرف عليهم؟ قال: عندي أم عجوز وأخت عمياء حسيرة، يعني مشلولة، كل يوم يصومان النهار، يسردان الصوم. يقول: فآتيهما بالفطور ليفطرا، أمه وأخته. قال: أو أقضي عليك دين؟ عندك دين أقضي عنك؟ قال: لا تستطيع. قال: وكم دينك؟ قال: إن ديني ذنوب سلفت بيني وبين الله، هذا ديني أنا، أنا قاعد أسدد الذنب اللي بيني وبين ربي، إيش تبي تسدد أنت؟ فقال: أو تشعر بالراحة؟ قال: والله لم تمر علي ليلة بغير راحة، الحمد لله كل ليلة أنا مرتاح. أي راحة؟ طعام في اليوم والليلة كسرة خبز يابسة يحطها بالنهر عشان تلين ويأكلها. أي راحة؟ يشتغل من الفجر إلى الليل حمالي. أي راحة؟ وبيته ما في إلا أم وأخت عمياء. أي راحة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله اللي جرب لذة الطاعة ترى ما تهم الدنيا كلها. والله لو نشر بالمنشار مثل ما فعل بالأمم السابقة، ولو بأمشاط الحديد، تعرفوا شنو أمشاط الحديد؟ مشط، مثل المشط من حديد يحطونه في جسمه يبين العظم وهو حي ما بين لحمه وعظمه، لكنه من لذة الطاعة ما يشعر بالألم. أكثر دولة في التكنولوجيا اليوم، الناس على بالها السعادة والراحة بالتكنولوجيا، شنو أكثر دولة اليوم تكنولوجيا وحضارة مادية تقنية؟ اليابان، صح ولا لا؟ أكثر دولة، كل شيء بالأجهزة اليوم باليابان. في بعض المدن في اليابان تحط فلوس تشتري هواء، في بعض المدن تبي هواء نقي تحط فلوس، تحط هذا الكمام تستنشق هواء لمدة معينة بالفلوس، هذا هواء صافي مو أي هواء. بعد تقنية عجيبة عندهم، تعرفون كل سنة من 10 سنوات إلى اليوم متوسط عدد الانتحار كل سنة كم واحد ينتحر في اليابان؟ 32,000 واحد كل سنة ينتحرون. وين؟ في اليابان. يعني باليوم تقريبا 90 واحد، كل يوم 90 واحد ينتحر. ليش انتحرون؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما تشعرون باللذة في رمضان؟ شو الفرق بين رمضان وغير رمضان؟ نفس الشيء، الشمس تطلع وتغيب. بالعكس رمضان يمكن حر صار عندنا، لكن شنو اللذة اللي برمضان؟ لذة الطاعة، صيام، قيام، قرآن، عبادة، ترى هذه لذة رمضان، مو علشان مسلسلات. شوفوا السعيد حقا برمضان اللي حاط على المسلسلات رمضان اكس. عندنا مسجد بالشهداء جنوب السرة، تدون الناس متى تجي التراويح؟ امس الشباب جو من صلاة الظهر، يقعدون في المسجد من صلاة الظهر لصلاة التراويح. والله شو يسوون؟ قرآن، ذكر، دعاء، استغفار، والفطور في المسجد. يجلسون للتراويح ويروحون بيوتهم. البارح أنا جاي بعيالي وجاي المسجد قبل الأذان بعشرين دقيقة، قلت عشان عيالي ودهم يصلون بالصف الأول، أربع صفوف مليانة قبل الأذان بعشرين دقيقة، كل ليلة يجون 2000-3000 واحد. شو اللي مخليهم يجون؟ صلاة العبادة، صلاة التراويح. البارح خلصنا 9:10، 9:10 هذه صلاة التراويح فقط، يمكن من أطول المساجد اللي قاعدة تصلي، 8 ركعات و9:10 نخلص. الناس كل ما زدت فيها في العبادة ازدادت اللذة وازدادت الراحة. ترى والله الراحة ما هي بالمسلسلات ولا بالأفلام ولا بر الوالدين أعظم لذة. اللي مو مجرب بر الوالدين خلي يجرب. توه يسولف لي واحد قصة حقيقية بالكويت صايرة توها قبل شهرين يمكن. أب بالسبعينات صار في فشل كلوي، الكليتين راحوا، والله رحمنا بكليتين، واحدة راحت الثانية. هذا الأب مسكين على الجهاز يغسلون له، وبالسبعينات عنده 4 أولاد شباب أكبرهم بالثلاثينات، وكل واحد وراه مستقبل، واحد منهم طبيب دكتور. لما فشلت كليتا الأب قال الدكتور الطبيب المشرف عليه نبي نزرع له كلية. سهل اليوم تحطون إعلان بالجريدة 5000-10000 كلية يجون الناس وايد، لكن عياله ما رضوا. أبونا يبي كلية ونخلي الغريب يتبرع، وحنا إيش حق قاعدين؟ كل واحد في الأربعة قال كليتي حق أبوي. الكبير قال بس أنا أكبركم احترموني واسمعوا كلامي. قالوا إلا بهذه، مالك سمع. كل واحد يقول كليتي، الصغير يقول أنا ما وراي مثلكم مسؤوليات. الطبيب قال أنا لأني أعرف أهتم بنفسي بعدين. الكبير قال أنا أكبركم، وكل واحد. وصارت مشكلة بين الأربعة، حاول الناس يقنعونهم واحد يرضى يتنازل، أبدا. 4 كل واحد يبي يعرض نفسه للموت. نزع الكلية قد يقتل الإنسان ترح، أو يعيش فترة ولا يطول، أو يعيش معذب طول عمره. والأربعة كلهم مصرون كليتي. فاتفق الأربعة على عمل القرعة. شوفوا البر، كل واحد يريد أن يبر والده بالقرعة. فاقترع الأربعة فصارت القرعة على أخينا الطبيب. يقول الدكتور أعرفه من أصحابنا، يقول نفس الليلة خلاص اقتنعوا الأربعة أن هذا الطبيب يتبرع بكليته. يقول جوني الثلاثة واحد ورا الثاني بدون ما يدري عن أخوه، كل واحد جاني في البيت يحاول يقنعني أتنازل له، مصرين إلى الآن. يقول فأبيت، قلت لا والله هذه منقبة وبر لن أوثر أحد منكم علي، هذه جنة، جنة أتنازل فيها علشانكم، لا والله. وفعلا قبل شهرين عملت العملية وأخذت الكلية من هذا الطبيب إلى هذا الأب، ونجحت العملية بفضل الله عز وجل. ها هو الأب يعيش سعيدا مع أبنائه، والأربعة حوله كل ربما حصل على الأجر. ترى لذة لما الواحد يبر أمه، ولا يبر أبوه، ولا يصلي شيء من قيام الليل، ولا يتصدق. تخيل لو عندك 10 دنانير ما تملك غيرها، تتصدق بنص مالك 5 دنانير. أنا عندي 300 دينار حق العيد، لكن في فقراء، في مساكين، منو فينا يقدر يتبرع بنص ماله؟ 150 دينار. 150 لعيالك تستطيع؟ هنا اللذة. والله لو ما عندك في الدنيا إلا كسرة خبز شربة ماء وتقرأ قرآن أنت أسعد الناس. قال الشاعر: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تقرأه مستندا لسارية. هو النعيم كله والعفو ثم العافية. والله هو النعيم، ما عندك إلا خبز وماء أنت أسعد الناس بشرط تقرأ القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا جنة، من لم يعشها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا شنو؟ جنة الطاعة، لذة الطاعة. يقول ابن مسعود: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذيفة يقول هذا الحديث، ومسعود أبو مسعود يقول حديث مشابه. يقول حذيفة: صليت وراء النبي فبدأ بالبقرة. محنا اليوم نص ساعة إذا طول الإمام والله ورانا السوق، ورانا العيد وأغراض العيد، شيخ شوية عجل علينا. صلى حذيفة وراء النبي، يقول: فإذا به يبدأ بالبقرة، فقلت: يختم عند المئة، يعني 100 آية ويختم يركع. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم شلون يقرأ؟ مو مثلنا، آية ويسكت وآية ويسكت، يسأل الله من فضله ويستعيذ من النار ويسبح الرب، يسترسل آية آية يقرأ مرتلا. يقول: فقلت: عند المئة يركع. ما ركع. يقول: فقلت: عند 200 يركع. ما ركع. فختم البقرة كلها. قلت: يركع. ما ركع. فدخل سورة النساء، هذا دليل على التنكيس يجوز، الأصل الترتيب لكن هذا يدل على أن التنكيس يجوز. يقول: فقرأ النساء ليحن بالركعة الأولى. يقول: فختمها كلها. يقول: فدخل في آل عمران. يقول: فختمها كلها. اليوم روحوا البيت وشوفوا المصحف شنو يعني البقرة وآل عمران والنساء، قرأها النبي كلها بركعة واحدة. ليش؟ قاعدين يشعرون بلذة ينسون الوقت. بل أحدهم قرأ آية آية وأخذ يرددها من العشاء إلى أذان الفجر. طاعة، جربها يا عبد الله، جربيها يا أختي الفاضلة. انسي، قولي من اليوم ورايح مسلسلات بطلنا. الليلة كم من ليلة رمضان؟ 12 صح ولا لا؟ بسم الله، توه بعد رمضان الليلة 12، بعد 3 ليالي ينتصف رمضان ويبقى النصف الآخر خلاص. يعني نبدأ بالعد التنازلي، أياما معدودات. من منا ختم القرآن 2 أو 3؟ يفترض ليلة 12 يعني أواسطنا الوسط اللي الليلة يختم القرآن 4 مرات، لأن الصحابة كانوا يبون في الأيام العادية يقرون القرآن في أقل من 3، والنبي منعهم في غير رمضان. أما برمضان شيء ثاني، رمضان الليلة وباشر بالنهار بحسبة الشافعي تدرون كم مرة يختم؟ 24 ختمة الشافعي. إحنا يمكن الواحد فينا لا زال إلى اليوم ما ختم ختمة واحدة. ليش؟ في أشياء قاعد تضيع الوقت صح ولا لا؟ في أشياء قاعد تخرب رمضان. شياطين الجن حبست، شياطين الإنس شغالة، وللأسف قاعدين نضيع أعمارنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تظن أن الله خلقنا عبث؟ بعض الناس رمضان شنو عند رمضان؟ نوم. من قبل أذان الفجر للمغرب. والله بعض الناس الكثير ينامون، إيه ينامون هالكثر، يمكن 14 ساعة نوم، وكل ما قام رد نام، ما يبي يحس بالتعب. صلاة الفجر نايم عنها، صلاة الظهر نايم عنها، صلاة العصر ما يدري عنها، خوش صيام. ومتى يقوم؟ يقوم على أذان المغرب، مو عشان يصلي، عشان يأكل، عشان يبلع. طيب والصلاة شيخ؟ خلنا نصوم إحنا الحين، ما يصير صيام بدون صلاة. أي عبادة، أي دين؟ لا، ويقوم على أذان المغرب موقت ما شاء الله، قعدوني مو ما تقعدوني، قام على المغرب. لا، ويفطر على السنة، على الرطب. وين الرطب؟ نطبق السنة، خش سنة ما شاء الله، صلاة ما صلى. لا، يبدع الرطبات. لا، ويأكل ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا، وتلفزيون وأغاني ومسلسلات، ما يركع لله ركعة. أنا لا ما أقول لا تصوم، خلك على صيامك، لكن الصلاة. طيب إلى متى؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تبي تجربها؟ ابدأ بالصحبة الصالحة. احنا عندنا بعد رمضان عشان نسوي دعاية، نستفيد من الركاز، نسوي دعاية حق مشروع عندنا، مشروع تطوعي اسمه رياض الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. عندنا مسجد في جنوب السرة عند البطاقة المدنية، المسجد الأبيض اللي عند الدوار اللي يخطب فيه الشيخ القطان الله يحفظه، هذا المسجد اللي الحين يصلون فيه الآلاف ليليا، بعد رمضان راح يستمر فيه صيام الأثنين، كل أثنين مجتمعين ونصوم ونفطر. اللي وده يكمل جو رمضان يكمل ويانا. هذا المسجد سوف تكون في حلقات تلاوة وقرآن وحفظ لمن شاء. هذا المسجد راح تكون فيه موعظة أسبوعية ودعاة من كل بلد يأتينا، من السعودية، من مصر، من بعض الدول، كل أسبوع يأتونا محاضرة عامة جماهيرية. هذا المسجد في أنشطة للنساء، في أنشطة للأولاد، وفي أنشطة للرجال. من أحب أن يتزود إيمانيا، مسجد جابر العلي في جنوب السرة بعد رمضان مستمرين طول الأسبوع، لأن أحيانا الواحد يضعف. ودائما الشباب يسألوننا بعد رمضان أنتم وينكم؟ تلقانا هناك. حتى قراء المسجد الكبير في أيام يصلون فينا المغرب والعشاء، العفاسي، فهد الكندري، ياسر فيليشاوي، خالد الجهيم، مشعل مطر، ماجد العنزي، كلهم لهم جدول، عشان اللي يحب يسمع الصوت الحسن في أيام معينة يصلون في المسجد المغرب والعشاء، تروح تصلي وراهم، تتزود إيمانيا. تبي تجربها؟ ترى هذه الحياة، ما في أجمل من لذة السجود، ما في أحلى من الطاعة، ما في أسعد من أن الإنسان يقضي حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتوضأ في بيتها، تقول فقام يصلي، تقول فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض تحته. يبكي وفي قلبه هو أسعد الناس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلوا بيوتكم كلها ذكر، خلوا في بيتكم غرفة سووها مصلى. اللي عندهم غرف في البيت خلي يحطوا لهم غرفة في البيت فاضية يسوونها مصلى بس للصلاة، حطوا فيها مصاحف، كراسي، سجاجيد هادية، ما يكون فيها شيء يشغل، حق منه؟ حق الحريم يصلون فيها الفرض، والشباب اللي يصلون الفرض يصلون فيها النافلة أو قيام الليل. ليش؟ لأن هذه الغرفة تشجع الواحد أحياناً في البيت ما عنده شغل يروح يقرأ قرآن، يقوم يصلي ركعتين بالليل، قاعد ما عنده شيء قوم توضأ، تروح الغرفة تلقى ولدك، تلقى بنتك قاعدة تصلي، تلقى زوجتك تقرأ قرآن. اجعلوا في بيوتكم مصلا كما قال الصحابي يا رسول الله إني أحب أن أجعل في بيتي أن أتخذ مصلى، وأقره النبي على هذا. الفرض في المساجد للرجال، لكن خير صلاة المرء في بيته يعني النافلة إلا المكتوبة، جربها يا عبد الله. واسمحوا لي طولت عليكم، ما كان ودي أطول هالفترة، لكن أنتم تشجعون الواحد أن يطول. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أشكر ركاز وكل الإخوة المنظمين لهذا المؤتمر وهذا المهرجان، ويمكن أخوي الشيخ بوزيقة الشيخ سلطان يعني يحب شوية يفرح الناس في محاضراته وفي جلساته، شوية يعني يخفف على الإنسان، وأنه أضحك وأبكى، هذه سنة الله في خلقه، أنا أضيق خلقكم وهو يفرحكم إن شاء الله. فلهذا أنا تعمدت أن تكون كلمتي شوي جافة شوية ثقيلة علشان الشيخ إن شاء الله ينفس علينا شوية. وأنا أعتذر لأن عندي موعد ثاني الحين بعد، أعتذر، كان ودي أجلس أستمع ودائما أستمتع أنا بكلام الشيخ، لكن لعله يأخذ المجلس مني وينسيكم ضيقة الخلق اللي أنا تسببت فيها أول المجلس. لكن هذه سنة الحياة، الإنسان يتذكر أحيانا وساعة وساعة، لكن كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأشكركم مرة ثانية. الآن مع فضيلة الشيخ من المملكة العربية السعودية سلطان الدغيلبي يتفضل، وكذلك محضر لنا جوائز ومسابقات. وكذلك أحب أن أكرر الشكر لإدارة سوق شرق على هذا التنظيم الرائع وكذلك حسن الضيافة. تفضل الشيخ ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأخوة في مؤسسة ركاز واللجان المنظمة والداعمة، وكذلك نشكركم على حضوركم، ونشكر أيضا سوق شرق على هذه الاستضافة. وشكر الله لشيخنا الشيخ نبيل جزاه الله خير، وشرف لنا أن نلقي معه على طاولة واحدة، والشيخ مستعجل عنده يعني لقاء أسري، وجزاه الله خير أنه يعني راح أعطانا المجال. الحين بناخذ راحتنا حنا وياكم. حقيقة حملة جربها، يعني الاسم أول ما سمعت جربها انتابني شعور غريب، لأن اللي ضيعني في حياتي هو حب التجربة وحب الاستطلاع، هذا في الجانب السلبي. لكن جربها اليوم حملتنا جانب إيجابي، ولكن بعض الناس يأخذها سلبية. جربها، وحقيقة هي اللي ضيعت شبابنا اليوم وفتياتنا، حب التجربة وحب الاستطلاع، فهذا من أسباب ضياع الشباب. وترون الآن شبابنا وفتياتنا إلى أين؟ بسبب هالتجربة. يجيك واحد يقول لك تعال والله عندي لك شيء حلو، تعال جرب. حتى الدخان جربها، حتى المخدرات جربها، تعال السفر برا خربها جربها، تعال غير عن حياتك في شيء جديد تو نازل جربه، والله يا عندي لك فيلم كذا تعال جرب، في موقع يحب قلبك تعال جرب. وهذا هو اللي ضيع شبابنا. الآن شوفوا الشباب بالتجريب والتقليد ضاعوا الشباب. يعني والله أنا في جدة قاعد أنصح لي واحد من الشباب، عفوا ما أدري هو شاب ولا شيء ثاني، لكن هو جنبي على اليسار يعني ما قدرت أطالع فيه، يعني مسوي كذا اتق الله ما تقدر تطالعه، الشكل غريب. يعني كل ما جت قصة شعر الشباب يجربونها، كل ما جت موضة جديدة الشباب يجربونها، عباية جديدة الفتيات يجربونها. تعال يعني جرب، ما عندك خوي ولا خوية؟ قال لا. قال وشو لعايش؟ تعال جرب. فيبدأ الإنسان سبحان الله من تجربة إلى تجربة، وهذا دليل على أن المعصية ما فيها سعادة. المعصية فيها لذة، أي صح فيها لذة، لكن لذة وهمية وقتية. لكن جرب الطاعة هي اللي فيها سعادة حقيقية أبدية. فلذلك الشباب لما يتقلبوا الفتيات من معصية لمعصية، الدليل أنه ما وجدوا سعادة. هو يجد لذة في بداية الشيء شيرز لذة، لكن هاللذة تنتهي سرعان ما تنتهي اللذة ويعقبها حسرة. شوفوا المعصية العام في رمضان، عصيت الله، تتذكر ذيك الليلة؟ ذهبت الليالي والأيام وذهبت المعصية، لكن بقت حسرتها ومتندم على ذيك الليلة. وتذكر رمضان العام الماضي جاك ظما، يعني كنت انك تشرب مويه وتفطر، تعبت في القيام، تعبت في الصيام، لكنك يعني تمسكت واستمريت. راحت الايام والليالي وذهب التعب وذهب النصب، لكن ثبت الاجر عند الله. فلذلك اخواني اللي ضيعنا اليوم حب التجربه، حتى شبابنا صاروا يتقلبون، يعني اول راعي دوران وتفحيط وعربجي تشوفه معصب غترته شوي، اللي هو داق الرسم وقاعد يتمسمس في الأسواق، هلا والله، وقاعد يرقم وقاعد يشبك ويتصل، إيه اللي حوله قالوا له ما عندك خوية؟ قال لا. قال وشو لعايش؟ تعال خش جو، تعال جرب. فبدأ يجرب، واحد طعس يعني مثل الناس، يكلم واحدة يلعب عليها، ألو معك وليد، هو كذاب اسمه مناحي ولا محماس، والله لو شوف شكل ندعو دعاء الكرب. لكن اللي حوله قالوا يعني على شكلك مالك أحد، تعال خش في الجو جرب. فلذلك حب التجربة وحب الاستطلاع ضيع الشباب والفتيات. حتى الفتيات جاء صديقتها إيه تقولها شلون ما تكلمين؟ قالت لا. قالت وشو لعايشة؟ تعالي خذي اتصال، ترى كلها بطاقة أوراق بدون اسم، وكلمي، وإذا سألتها تقول لا أنا ماني بطلعة معه، أنا بس الدعوة دردشة على الماسنجر، عشات تلفون، لا لا لا لا أعوذي بالله معصية. هذا في البداية، لكن هي خطوات. لذلك احنا اللي ضيعنا حب التجربة، نجربها، لكن اليوم تعبنا من المعاصي، نبغى نجرب الطاعة يا شيخ، لأننا نتقلب من معصية لمعصية لأن ما فيها سعادة، وسوف تقف في يوم الأيام حسران تقول هذه ما تصلح، خلنا نشوف واحدة ثانية. طلعت موضة جديدة نروح نجرب، طلعت معصية جديدة نروح نجرب. يعني الأشياء الآن اللي تابعوا مهند ونور ملوا منها، راحوا يتابعوا لميس، طنشوا ذيك. يعني سبحان الله، من معصية إلى معصية، من شيء إلى شيء. ليه؟ لأنه لن يجد السعادة في هذا الشيء، خلاص يقف عند حد معين، يلتفت يمين يسار، يجد نفسه ضايع، يقول خلنا نجرب غيرها. الشاهد يا أخوان إن لابد نجرب مثل هالمجالس. اسأل نفسك، حضرت محاضرات؟ أنا أذكر إذا شفنا مطوع أول انحش هجو مطوع. ليه؟ يعني مطوع يقرط يعض، ليه ننحاش منها؟ مع المجلس واحد معه، قوموا مغفور لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. احنا نبغى نجرب مثل هالمجالس، نبغى نجرب مثل هالمجالس، مجالس الإيمان. وصدقني تحس بتغير. قبل كم سنة في رمضان واحد حرص على هداية مروج مخدرات وجابه معه إلى استراحة اللي كنا فيها، برنامج رياضي وكلمة، الكلمة انتهت، فجاب الأخ وتكفون ألقوا كلمة، فالأخ ما وجد أحد متحدث متكلم يلقي الكلمة، فجلس هذا المروج المخدرات وتقهوى مع الشباب ورجع. بس خوي اللي جابه يقول أول ما ركبت معي والتفت على وجهه إلا وجهه متغير، وجهه متغير، أول مرة يجلس في مجلس ذكر، أول مرة يجلس مع صحبة صالحة، مجلس طيب. فقاعد يقول، قال وش فيك؟ قال يا أخي هذه الجلسة أثرت فيني. قال طيب ما في أحد تكلم، ما في أحد ألقى كلمة ولا موعظة؟ قال لا، واحد في الاستراحة قال لي كلمة أول مرة أسمعها في حياتي. خوينا ذا حبيبنا يقول توقعت في واحد يعني وعظ أو ألقى كلمة مدوية، أكيد شيء صار. فحاول فيه، قال تكفى قل لي وش قال. قال ما أقدر أقول لك. يقول وصلت عند بيته ولا نزلت، قعدت أدور في الحارة، أقنع أنه يقول لي إيش قال له الرجل في الاستراحة. في الأخير قال تكفى بقول لك بس لا تقول لحد. توقع هذا كلام شيء ثاني، ذا أكيد قال له شيء غريب. قال في واحد عندكم طوع في الاستراحة، صب لي بيالة شاهي وقال لي تقهو الله يغفر لك. الله خوينا ذا قال بس ما زاد عليها شيء؟ قال لا والله بس متأثر. قال ليه؟ أخوياك الأولين ما يقولوا لك تقهو؟ قال لا، يقولون تقهو الله ياخذ وجهك. يقول ما عمر الجماعة أحد يدعي لي، وش ذا استقبال بطيء ذا جزاه الله خير. فلذلك حنا اليوم نحتاج فعلا مثل هالمجالس الطيبة. بقول لكم شيء، كنا في جدة ولا ذا الكاميرات شغالة، والله لعلمكم باسم الفنان والفرقة والموقع، وكان عندنا محاضرة في مخيم، وكان جنبنا قاعة حفلة غنائية. بعض الناس لو عرف قدر هالمجالس وذاق اللذة اللي فيها وجرب حلاوتها، والله ما عاد يتركها، والله ما عاد يتركها. لذلك الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك، الله يصبر محمد صلى الله عليه وسلم في مثل المجالس. معاذ بن جبل يمسك بثوب هلال بالأسود ويقول اجلس نؤمن بالله ساعة. معاذ بن جبل عرف قدر هالمجالس. الصحابة دائم كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار، عرفوا قدر هالمجالس. فالمخيم ذيك الليلة عندنا الحضور 45,000 في جدة. طبعا شوف الفروق، الحفلة الغنائية الفنان بدون ذكر أسامي. طبعا شوف المميزات، الحفلة الغنائية قاعة، مكيف مركزي، أنواع العصيرات، كوكتيل، طبقات، أنواع الموية الباردة، أنواع ريحة العطورات. وحنا في المخيم في جدة رطوبة في الصيف حر، والحضور كثير، والمكيفات لك عليها ما تبرد، وريحة صنان يعني ما تجلس. وغير ذلك موية ما فيه، لأن المتبرع جاي يبغى يدفع عشان يشرب الناس موية، صار تكلفتها 55,000، قالها في الميزانية السنة الجاية نحتزم يعني الأجر، جزاه الله خير، ما قدر رجع. موية يعني ما في كيسان، يعني زين يحتسبون ذيك الترامس الصفر والحمر ذي، يعبون غضار كذا ويلتحون، ما في كاس حركات، ما في عصير، ما فيه انس، مكيف لك عليه، رطوبة، حر، نفس يضيق بك، مع ذلك مزدحمين الناس وجالسين، ما في حتى هدايا ولا جوائز. لكن حب الناس للخير، ولأن أمة محمد كالغيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرى خيره في أوله أو في آخره، ولأن الناس طيبين وفي قلوبهم لا إله إلا الله ويحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا مثل هالمجالس واللقاءات اجتمعوا جلسوا فيها. ولا مثل ما قال الشيخ، حر نحتسب هالحر، قل نار جهنم أشد حر، نحتسب هالحر لعل الله يعني بهذا الجلوس وهذا تصبير هالنفس هذه أن الله عز وجل يقينا ويعتقنا من نار جهنم. الفنان صعد المسرح يبغى يغني قدامه 6 أشخاص، وش صاير؟ فزعل الفنان ورجع، قال لا، على الشغل كذا احجزوا لي على الكويت، يلا بدون ذكر سامي. فقالوا لا لا لا لا، بس اصبر لبكره نوريك اذا نطوع ذا اللي جنبنا. ارسلوا باصات 50 راكب نقل جماعي دي تدور في جدة، وأي شباب يركبون يعطون 200 ريال وتذكرة وجبة عشاء من المطاعم الوجبات السريعة. عندنا يطقق الجوع والظما، ما في ولا في ولا شيء. لذلك فعلا ترى هذا هو قوة المبدأ وقوة الاستجابة. الصحابة ايش يقولون؟ يا رسول الله أقاتل ولا أشهد الله إلى الله؟ قال أشهد الله وقاتل، يعني يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وحنا ذا الحين يعني تقول الواحد يا أخي توب، يا أختي توبي، اللي كان يسبك يدعي لك، أو اللي يدعي لك يدعي لك، اللي يسبك يمدحك، اللي يكرهك يحبك، كل شيء تتيسر أمورك، تعال تعالي توبوا غيروا. الصحابة لا، يسلمه يدري أنه بيموت، ولا ويهاجر يترك بيته وزوجته وأبنائه وماله وحياته كلها. لكن شوف قوة المبدأ، هذا سبحان الله اللي جرب الطاعة ما يتنازل عنها. الصحابة لما جربوا لذة الإيمان، بلال يسحب يضرب يجلد ويقول أحد أحد ما فيه، يزيدهم يعني عندكم شيء زودوا. كيف صبرت يا بلال على مرارة العذاب؟ قال مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. خباب يصلب يقطع قطعة قطعة، أترضى أن تكون عند أهلك سليما معافى ومحمد مكانك؟ قال لا، ولا يشاك بشوكة صلى الله عليه وسلم. إيش هذا الكلام؟ هذه قوة المبدأ، ما حد يتنازل. اليوم ناس يبيع دينه يا شيخ، لا الصحابة ما يتنازلون أبد. هرقل لما سأل أبو سفيان أيرجع أحدهم سخط عن دينه؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا عانق بشاشة إيش؟ القلب. تعرفون ليه حنا الآن؟ خلنا نرجع لموضوع الفنان. فعلا اللي جربوا هالجلسات هذه ما عاد يتركونها. طبعا الفنان هذا في الليلة الثانية وصل عند العدد 200، والعدد ما زال يزيد عندنا. إذا الناس فيها خير ويحبون الخير، لأن بعض الناس لما شاف الحضور الكثيف استعجب استغرب، قال كيف معقولة يا أخي مساكين ما عندهم أحد، ولا أحد يبغاهم ولا أحد يجيهم. خالد عكش رحمه الله أحد الشباب الفنانين سابقا اللي هداها الله عز وجل، عطاني قاعدة، قال شف أي مكان عصيت الله عز وجل فيه لازم تروح تذكر الله عز وجل فيه. فكنت أحاول الدخول إلى أحد الشاليهات ممنوع الدخول فيها، مطوع ممنوع. فاتصلت بذكرت الشباب الأولين، يعني ترى الشباب حتى وإن كان عنده معصية ترى فيه خير. كلمت واحد منهم، ها يا أبو الشباب، قال يا أخي حنا دخلناك أول ما ندخلك ذا الحين، تعال بس. طبعا ولله الحمد دخلت، ما دروا إلا أنا واصل عند المسرح. انهبل مدير الشاليه مطوع، وشابك عندهم حفلة غنائية، حضور كثيف، اختلاط، بلاوي متلتلة. ومطوع جالس عند المسرح، قلت ميادة المدير تكفى، أبي 10 دقائق قبل تبدأ الفرقة الغنائية والفنان موجود، قبل يبدأ ذا الفنان خلني أطلع المسرح. قال لا مستحيل. لا النظام ممنوع. يا أخي حرام عليك، تكفى عندي كلمة بقولها للناس، 10 دقائق آخر شيء مشافني ملزم بيلعب علي، هيا يمشي علي. قال لي إيش رأيك تجي بكرة؟ يا من الذين تبي تصرفني. قال تعال بكرة أجي نعطيك 3 ساعات. قلت قديمة. قلت ما في اليوم ما أروح إلا ب10 دقائق مني ومن آخر شيء. قال ما في لزقة ذا مطوع، خلني أعطيه 10 دقائق. طلعت المسرح وأخذت الميكروفون وبديت أتكلم مع الناس، وأنا واقف متحمس، وعطيتهم أول قصة، ثاني قصة، ثالث قصة، انبسطوا العالم. ثم أعطيتهم قصة وقطعتها مع النص وقلت يا أخواني المعذرة وأخواتي أنا آسف، والله كنت ودي أطول وأكمل القصة ومحضر لكم أشياء ثانية، لكن الوقت انتهى، والمدير يقول انزل عشان الفرقة تبي تغني، وانتم جيتوا عشان الأغاني ما جيتوا عشاني، لذلك فمان الله. كمل كمل كمل. نعم. الناس تفاعلت، كمل. قلت إيش؟ قالوا كمل. قلت تبون ولا تبون الفرقة؟ قالوا نبيك كمل، الناس فيها خير. فارتحت واستأنست، سويت كذا أطالع في الفنان وجره أسود طالع فيه كذا، تبون ولا تبون الفنان؟ معلش. قال نبيك. قلت زين مو بشغلي، الناس يبوني وأستمر. طبعا ما دريت أني طولت عليهم، لكن يوم رجعت طبعا نزلت من المسرح والناس جالسين ومشيت واستغربت. ويوم رجعنا السكن، يوم رجعنا السكن عظامي توجعني، أسأل خوي اللي معي قلت أنا وش فيني رجولي توجعني تعورني؟ قال أنت من بعد العشاء إلى الساعة 1 وأنت واقف على المسرح. قلت لا. كم ساعة؟ فيلم هندي 3 ساعات 4 ساعات. يعني مع ذلك الناس فيها خير جالسة، وحتى يوم نزلت باقين جالسين، يعني كأنهم يقولون يعني يمكن يريح ويرجع مرة ثانية. طبعا الفرقة سرت. بعد فترة جيتهم، وللصدفة سبحان الله، وهذا قدرا طبعا ولله الحمد، إن نفس الفنان اللي من الإمارات نفسه كان موجود، ماني بذاكر اسمه. عاد واجد فنانينهم يلا ضيعوا. فجيت عند المسرح شافني، يوم شافني تأثر، درني بخرب عليه. قلت ميد المدير 10 دقائق. قال الله يرحم والديك. المهم مني ومنه، قال بس أطلب منك طلب. قلت تفضل. قال ما تعمل تصويت، يعني ما تقول للناس تبغوني ولا تبغون الفرقة، لا تحرجنا. قلت خلاص أبشر. تكلمت 10 دقائق والناس طالبوا باستمرار المحاضرة. قلت أنا جايب لي أشرطة معي بوزعها عليكم، اللي يبغى الأشرطة يلحقني عند السيارة. فنزلت من المسرح ومشيت كذا مسافة والتفت، والله الكراسي فاضية والعالم رجال ونساء كلهم وراي. اللي معي قلت روح افتحوا الشنطة ويلا جيبوا الأشرطة. وزعنا 7000 شريط والناس يطلبون زيادة ويسألون وين المحاضرة ذي فيه وين تباع فيه. إذا الناس فيها خير. واللي جرب لذة مجالس الذكر، لأن شف ما حد يقبل الظلام بعد النور. احنا جالسين في الأنوار، لو طفت أنوار المجمع الآن أحد يجلس في الظلام؟ لو جاملتوا جلستوا شوي تملون تمشون. كذلك الإنسان بعد النور ما يقبل ظلام أبد. فاللي يتعود على هالمجالس الطيبة والله يصير يشتاق لها. جرب بس الجلوس مع الصالحين، مجالس الذكر، اجلس في هالمجالس والمحاضرات وشوف كيف تتغير حياتك أصلا. فهذه مجالس طيبة عظيمة لا بد أن نستفيد منها ونجربها. قضية الشيخ ذكر الانتحار، طبعا في أمريكا سنويا اللي ينتحرون 21,000، معين كل شيء عندهم، انفتاحية لا دينية حرية كما يقولون ويزعمون. إذن ليه ترتفع نسبة الانتحار؟ بل عندهم نوادي للانتحار. تمر مع الشارع العام تشوف نادي تك تك تك تك. نادي للانتحار، لا تدع الفرصة تفوتك. فإذا دخلت تلقى واحد في الاستقبال، أهلا يا مرحبا، وش عندك؟ قال والله ضايق صدري أبغى انتحر. عندهم كتالوج لطرق الانتحار، وأحيانا ترتفع الأسعار في الصيفية وبعض الناس يعني ما أخذ تخفيض. فلذلك سبحان الله، إذا كان يعني هذه السعادة اللي هم ينشدونها والحرية والانفتاحية هي السعادة، إذا ليه ينتحرون؟ ليه ينتحرون؟ لأنهم ما وجدوا السعادة يا ناس. فلذلك فعلا لابد أن حنا نجرب الهداية والاستقامة. والله ما في سعادة إلا في الدين، وجميع الطرق مغلقة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشاب جرب الصلاة، جرب الاستقامة على أمر الله عز وجل. الفتاة جرب الحجاب، جربي أنك تصبحين يوم الأيام متميزة. ميزة المرأة في إيش؟ أجمل ما في المرأة وش هو؟ حياءها. المرأة في الإسلام كالجوهرة ما يراها إلا صاحبها. شفت الجوهرة لو كل واحد يشوفها ويلمسها يذهب رونقها وبريقها وتقل قيمتها. كذلك المرأة لو كل واحد ناظر فيها وشافها خلاص يعني يذهب رونقها. فالمرأة في الإسلام كالجوهرة ما يراها إلا صاحبها، مو بصاحبها خويها، لا لا تفهم غلط، صاحبها زوجها هي اللي تحل له. فالجوهرة ما يراها إلا صاحبها، يعني المرأة ما يراها إلا زوجها. ولذلك فعلا أجمل ما في المرأة حياؤها. وفعلا يعني لابد للمرأة أن تتحجب حتى تصبح متميزة. اللي يميزك في هذا الزمن حجابك، سترك، عفتك، هذا اللي يميزك. وبعدين حتى العرابجة، شوفوا العرابجة عيال الذين الغزلنجية اللي يدورون في الأسواق يرقمون، هلا والله، وبلاتوث حاط رقمة. أنا قابلت واحد منهم وطلعت معه من جد من الطائف إلى جدة وسولف أنا إياه. قال عندي خوية أحبها لي سنتين يا مطوع، متعذب متشقق. قلت له طيب وش رايك أصير وسيط خير وأخطبها لك؟ قال ها لا لا لا. قلت ماك تحبها وتكلمها لك سنتين، خلني أخطبها لك. قال لا يا مطوع الله يرحم والديك، أنا إذا بغيت أتزوج أعرف من أخطب. قلت ويش يا ابن الذين سنتين وانت بالجوال معها وبطاقات شحن وشغل آخر الليل وآخرتها تقول ما بيها؟ قال لا، أنا إذا بغيت أتزوج لازم أتزوج وحدة راعية الدين. يعني حتى الشباب أنفسهم يرون المرأة المتفلتة، المرأة اللي تظهر زينتها ومفاتنها قدام الناس، هم يرونها بنظرة ازدراء. يعني ما يتمنى أنها تصير زوجته، صح يتمنى تصير خويته، طقطق معها، يكلمها ويكلم غيرها عادي، لكنها تصير زوجته ومع عياله يقول لا أنا أبغى واحدة مطوعة إيه مستقيمة. سبحان الله. فلذلك لا يلعب عليك الشاب، كلهم يوعدون بالزواج ما أحد متزوج، وهم لو بغوا يتزوجون يعرفون من يخطبون مثل ما قال ذا. وهذا قاعدتهم، اللي كلمتني بتكلم غيري، واللي طلعت معي تطلع مع غيري، واللي دخلتني بتدخل غيري. وهذه القاعدة تمنعهم من أنهم يتزوجون البنت، لأنه يقول ما أبغى أتورط. فلذلك يا فتيات الإسلام، بنات المسلمين، انتبهوا انتبهوا، لا يلعب عليك الذئب البشري. والله بعضهم يكلم وغير اسمه وعنده عشر، واحد منهم مرة مرسل رسالة في محاضرة يقول عندي عشر خويات ومنهم واحدة تقصد لي سيارة. قلت يا ابن الذين ما لقينا هذه من أول، تقصد سيارة ويني سبحان الله عشر. يقول بس إذا بغيت أرسل رسالة يقول الرسالة واحدة، كليشة واحدة بس أغير اسم خويتي، كل واحدة أحط اسمها وأرسلها على الاسم. يعني قاعد يلعب عليهم وقاعد يستفيد منهم. وكذلك بعض البنات يلعبون على الشباب، واحد دلخ قاعد يشحن كل شوي يشحن خويته، يقول أشحن أرسل له بطاقة شحن ودق عليها ألقاه مشغول. قلت يا ابن الذين قاعد أتكلم واحد ثاني يعني واضحة. آخر شيء يعني طبش وزعل وأرسل له رسالة، ثم نكلمه افتحت اتصال مشترك أو جماعي، فقال وينك وينك أنا قاعد أشحن ولا تردين علي. شوي إلا واحد تكلم قال هذا البدوي الطعس اللي تلعبين عليه كل شوي يرسل بطاقات شحن، ها قال هذا الأفدخ. إذن بعد البنت تلعب على الشباب وعندها خوي ثاني وتشحن من واحد عشان تكلم الثاني. فلذلك لا يصير فيه لعب. فاللي يبغى يتزوج هذا باب وله جواب وله طريق وله يعني مكان ثاني غير هالأماكن هذه اللي الشباب يتصلون بالفتاة أو بالترقيم في الأسواق أو بالبلاتوث أرسل رقم الجوال أو على الشات أو على المسنجر أو أو أو. فلذلك يحذرون البنات ويحذرون الشباب ولا يلعب بعضنا على بعض. رجل أو شاب أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضى لأهلك؟ قال لا. فاليوم حنا ما نرضى لهن إذا ما نرضى البنات المسلمين، لأن هذا يختك في العقيدة وفي الملة وفي الإسلام، فلا ترضى. وهذا الزنا دين. وبعدين سبحان الله شوف اللي يزني، اللي يزني وهذا عند الشباب كلهم يقول ممكن أواعدها الموعد بعد شهر ما في مشكلة، أطلع لها بسيارة ما هي لي أستأجرها أخذ سيارة خوي كشخة عشان أكشخ فيها وأروح أجيب البنت. يقول لما أخلص منها وطري وشهوتي وأزني فيها يقول تصبح قبيحة، معنى كانت جميلة ولا عاد أبغى إلا فرقاها، لدرجة أني أجيبها والله ما رجعها، أقول خذي تاكسي خذي اطلعي روحي دبري نفسك. يقول خلاص أبي فرقاها. يقول تصبح قبيحة منظرها ولا عاد أبغى أجلس معها ولا لحظة، لأني خلصت منها بها تقلب وجهها. بينما الزوج إذا جامع زوجته يرى أن زوجته تزين، الله يزينها في نظرة، يراها جميلة، وسبحان الله يجعل الله بينهم مودة ورحمة ويزيد حب لها وتعلق فيها. فشوفوا الفرق، أن تجرب لذة الطاعة ولذة العبادة ولذة الخير اللي قاعد تعيشه، وجرب المعصية والحسرة والندامة اللي تضيق صدرك ويضيق نفسك ولا عدت بيها. إذن يا شباب عندنا طريقين جربها فعلا، لابد نجرب طريق الهداية والاستقامة. الفتيات جربوا الطريق الصحيح، الشباب جربوا الطريق الصحيح، والله نجد السعادة والراحة والطمأنينة. هذه السعادة النفسية اللي قاعد تعيشها والله ما يعني تقدر بذهب ولا بمال. فالله الله يا شباب إن فعلا جربها. رمضان أيام وليالي عظيمة يا شباب، والله شيء يحزن شيء يعني مخيف. المرأة من بعد الظهر إلى بعد الترويح في المطبخ، سواء الخادمة أو الأم أو الأخت، والسفر طويلة عريضة، وانشغلوا عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وانشغلوا عن العبادة، والمسلسلات والأفلام والقنوات بثت علينا سمومها، وحنا سبحان الله هي فترة بسيطة أيام وليالي. وإلى الآن للأسف ما تلذذنا في العبادة. والله لو تلذذنا في العبادة يا شيخ ما عاد نبي أي شيء ثاني، خلاص أنا جنتي وبستاني في صدري. بسألكم سؤال، من هو منا اللي يوم كبر الإمام، يوم كبر الإمام في الصلاة قال يا الله يا رب إن ما يسلم يا ليت الصلاة ما تنتهي؟ هل وصلنا لهالمرحلة؟ من منا اللي مسك المصحف وقعد يقرأ متلذذ ما يبغى حد يشغله ولا جوال يشر ولا يدق عليه ولا حد يطق الباب عليه؟ من هو اللي وصل لهالمرحلة يتمنى أن الصلاة ما تنتهي، أن الإمام ما يسلم، يتمنى أن العبادة ذي ما تنقضي؟ من هو اللي منا وصل هالمرحلة؟ إذن بالتوبة والاستقامة والهداية تتغير حياتك. فجرب طريقك إلى المسجد إلى العبادة. صدقة السر يا أخي رح لحد يشوفك، حنا الآن تعبنا من المظاهر، حتى اللي يصوم يرسل رسالة الفطور عندي يا أهل الكويت، ما يبقى واحد في الكويت إلا درى فلان صام. يا أخي ما زين أنك تصوم ولا حد يدري عنك، بعض السلف كان ينام مع زوجته على الوسادة يبل الوسادة بالدموع، ما درت زوجته أن هذا يبكي. بعضهم يصوم زوجته ما تدري أنه صايم. بعضهم كان يضع الودك من السلف على أشتاقه ويخرج للأسواق فيظنون الناس أنه مفطر، أنه ما أكل ولا غسل بينما هو صائم. نبغى فعلا صدقة الخفاء وصدقة السر، نبغى نسوي أعمال خير ما حد يدري عنها. زين العابدين بعد ما مات 100 بيت من بيوت المسلمين فقدت الصدقة، وجدوا في ظهره ندبة سوداء، مو بحمالي ملك، لكن من شيل الأكياس في آخر الليل يضعها عند بيوت الفقراء. حنا نبغى نصل هالمرحلة. من منا دعا إلى الله عز وجل؟ جرب لذة الدعوة. واحد يقول لي يا أخي كل يوم في ديرة، ما تتعبون؟ ما تعبتوا؟ الحمد لله، إن حتى في الدعوة وإن تتعب تجد لذة ونجربها. اللي يجرب هاللذة والله ما يترك الدعوة. واحد مسيحي أسلم يقول والله دينكم عظيم، أقسم بالله دينكم عظيم. ليه؟ قال حتى وأنا ببكي بحس بلذة. يا الله، لو واحد منا شاف واحد مستقبل الكعبة وقاعد يدعي الله عز وجل ويبكي، وش نقول؟ يا حظه، يا ليتني مثله. يتمنى الإنسان أنه هو مكانه. لو شفت واحد في التراويح يصلي ويبكي، ولا واحدة صلت جنبك وبكت، ما تقولين أو تقول يا ليته أنا، يا ليتني مكانها؟ يتمنى الإنسان أحيانا يبكي. والله بعضهم يعصر نفسه، ما يقدر، ما في أمل، لأن القلب أصلا ما بكى. لو بكى القلب وخشع القلب ودمع القلب دمعت العين. لذلك لو جربت هاللذة ولذة البكاء من خشية الله عز وجل، بتجرب شعور تعيش فيه لحظات شيء عظيم يا شيخ. حنا نبغى نصل هالمرحلة، لكن مشكلة بعض الناس يقول يا أخي ما لقيت لذة. لأنك أنت لو لقيت لذة ما تركت. أنت قاعد تصلي صلاة مشي حالك، عبادة مشي حالك، تخلط بين أعمال صالحة وأعمال سيئة. لذلك اليوم نبغى نوقف أبواب المعصية. عندك خوي امسحه، طلع جوالك وطلع جوالك وامسحيه. عندك خوية امسح رقمها. قناة معينة خلاص أغلقها. موقع معين قفل. بلا توث أغلق. أي معصية عندك أغلقها، أغلق المعاصي حتى تتلذذ بالعبادة. تحس أنت قاعد تستنشق هواء ملوث خير وشر، يعني كأنبركة يصب فيها زمزم ويصب فيها نجاسة ما تصلح. هذا هو اللي مضيعنا ومخرب علينا. لذلك لابد أن ننتقي، يعني الجليس والصديق والصاحب، ونغلق المعصية، وبإذن الله سوف نتلذذ بالطاعة. فجرب لذة العبادة يا أخواني. اللي ما يبكي في رمضان متى يبكي؟ الله لو يشم بصل ما عاد يبكي. ذا اللي ما بكى الآن من خشية الله، وبكى في التراويح والقيام، وبكى في الصيام، وعند الدعاء عند الفطور، متى يبكي؟ اللي ما يبكي من قراءة القرآن اليوم متى بيبكي؟ مشكلتنا جمدت هالقلوب، خلاص صارت قلوبنا قاسية كالحجارة بل أشد قسوة. خلاص لازم أن نلين هالقلب وتلين هذا القلب بذكر الله عز وجل. صنفر قلبك، خليه يخشع، ابحث عن قلبك في مواطن، فإذا ما وجدته فلا قلب لك، دور لك قلب. الله يعينك. الحب وقضية الحب والتعلق والإعجاب بين الفتيات والحب والعشق بين الشباب ضيع شبابنا. خلاص لحظة تفضل. فحقيقة الإنسان لابد أن شكرا. ها يلا عطنا واحدة. جزاك الله خير، شكرا، يعطيك العافية. فنقول يا أخواني الله يوفقنا وياكم. إذن بس نتخلص من العلاقات المحرمة. يعني للأسف طلع لنا شباب اليوم جربوا، وللأسف وقعنا في ظاهرة الجنس الثالث، ومصيبة لما رجل يتحول من رجولته وخشونته إلى أن يصير خكري أو يصير ناعم أو يصير يعني يتشبه بالنساء، ومكياج وحمور وقصة وملابس ضيقة ومخصر، يعني شيء روع حقيقة، شيء مخيف. يعني صراحة أنا ذوليك اللي قاعد أنصحهم ما قدرت أطالع فيهم، غضيت البصر عنهم. لا واحد مرة تأثر يقول شيخ أبو زيقهم، قلت يلبيه. قال لي إيش رأيك نجيب خوياتنا تنصحهم معانا؟ قلت أنا غض البصر عنك أنت وجهك، تبي تجيب خوياتك؟ الله المستعان. والإعجاب عند الفتيات صار فيه بنات مسترجلات، بشت زري وزبرية، تمشي كذا في المدرسة في الجامعة، لا ويلقبونها أبو فيصل. إذا مرت يقولون هلا أبو فيصل، تقول هلا هلا. وأنواع الضربات وتواعد في الطلعة شيء مخيف، يعني شيء ما كنا نتوقع أن نصل لهالحد، أن يطلع عندنا جنس رابع يعني مسترجلة بوية، يعني صراحة مصيبة. فلذلك هو من تجريب الشباب للمعاصي، لن يقفون عند حد معين يا شيخ. شوف الموضات، كل ما جت موضة على طول يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده، جرب جرب جرب، لا وقف يا أخي، لا تجرب المعصية، تعال جرب الطاعة. واحد مرة سألته قال شوف يا مطوع، كل شيء جربته. قلت أسألك بالله، جربت الهداية؟ جربت التوبة؟ اسمع، التوبة جربتها؟ بعض الناس ما يعرف أصلا مش التوبة. جربت الصلاة؟ مو بالصلاة أنك مرة تصلي في العيد ولا في الجمعة ولا إذا في مناسبة. لا لا لا، أبغاك تداوم على الصلاة. قد لذتها ما تجي في أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، لكن فيها لذة، لكن داوم عليها. فيقول كل شيء، أنواع المخدرات جربت، الدخان أنواع جربت، السفريات كل دولة أسافر لها ما خليت ولا دولة، القنوات عنده 300 قناة وزيادة، كل شيء جرب. لكن تسأله هل جربت لذة العبادة والطاعة؟ يقول ها بشوف. واحد مرة أقول له توب، يقول مرني الأسبوع الجاي. قلت أنا أقول لك كعرس، أقول لك توب لله عز وجل. فهذا مو مطلوب أنك تجربه، بل واجب عليك، واجب عليك أنك تصلي. لكن مشكلتنا اليوم نقول جرب، يلا خلونا نجرب، عشان لو وجدنا لذة ما عاد نترك. فلذلك إخواني أخواتي، من الليلة تكفون، نغير مسار حياتنا. أي شيء يغضب الله عز وجل عندك في حياتك ألغى. شوفوا المشكلة، ترى جوالات بناتنا ما ندري وش فيها، وجوالات عيالنا ما ندري وش فيها. أنا ما أبغاك تطلع من اللقاء الحين تروح البيت تقبض على الولد ولا على البنت، ياه وقف ارفع يدينك استسلم طلع الجوال وش هذا. لا لا لا، أنا أبغى ما حسن الظن، تحسن الظن في البنت، تحسن الظن في الولد، لكن ما حسن الظن متابعة يا أخي، ما حسن الظن نبغى متابعة، نبغى سؤال. اليوم كل اللي حولك يدعونك إلى الفساد. فلذلك يا إخواني، خطر الابتعاد عن الصديقة المتفلتة من الشرع. والله يا إخواني، أنا في العيادة في مستشفى الأمل في الرياض، دق التليفون الثابت، رفعت، كلمتني واحدة صوتها مبحوح، صوتها بالحالة بس، والله إني قطع القلب، في بحة، في حزن، في كآبة. السلام عليكم. عليكم السلام. سلطان؟ قلت نعم سلطان. قلت شف، أنا ما اتصلت بك من بد المعالجين أنت بالذات إلا لأسباب، منها أنك يمكن تسمعني حتى النهاية، لأني قد كلمت واحد وقال لي اخسئي يا خبيثة، سكر السماعة في وجهي. أنا ما اخترتك إلا عشان تسمعني حتى النهاية، ولأنك مجرب ويمكن تجد لي حل، ويمكن أقل شيء أتجرأ أن يتكلم معك لأنك صاحب تجربة وقد جربت أشياء، فأنا بنقل لك تجربتي وتكفى. قبل أقول لك قصتي أبغاك، إيش تبي أنت؟ الله روعتني، أخذ راحتي، وين أخذ راحتي؟ قالت تكفى، قبل أقول لك قصتي أبغاك تروح للجامعة وتنصح البنات من الحبوب، حبوب مخدرات، يعني لو شباب ممكن. بنات؟ قالت إيه، الحبوب انتشرت في الجامعة الفلانية، علم المشايخ، علم الدعاة، خلهم يروحون ينصحون البنات. أنا قصتي كانت لي صديقة وأثق فيها، وأهلي يعرفون أهلها، وكنت أروح أذاكر عندها في الاختبارات، وكانت تصلح لي الشاهي ويوم عصير، وحست بشيء يعني، سألتها وش هذا اللي قاعد تسوينه؟ قالت هذه حبوب تعين على الاختبارات وتعين على المذاكرة. تقول في يوم الأيام وأنا كنت جالسة عندها دخل خالها، ففزعت أبغى أخذ عبايتي عشان أغطي وجهي. قالت لها خويتها لا لا لا لا عادي، هذا خالي وأصلا جايب الحبوب لنا وبيروح. وكأنها ترسم علاقة بين البنت وبين خالها، أو تشير للبنت إن الحبوب اللي يجيبها خالها، حتى وصلت مرحلة الإدمان تشبكها مع خالها. فالمسكينة تقول مرة ومرتين وثلاثة، وفي يوم الأيام وتحت تأثير الحبوب فعلت معي البنت بعض الحركات واستثارتني، ثم

حتى ما نأتي بمصيبة أيضا حل لهالفتن اللي قاعدين نعيشها. الحل الزواج، خصوصا الزواج المبكر بإذن الله حل، وله إيجابياته في تربية الأبناء. لما يصير رجل عمره 40 ولده عمره 20، يا سلام، في تقارب وتجانس بين الأب وبين الولد، بين الأم وبين الولد، حول بعض كلهم شباب. لكن لما يصير الأب أبو 60 ولده أبو 20، الفجوة كبيرة، وهنا خلل في التربية. لذلك الكلام يطول، ولكن نجرب لذة الهداية ولذة الطاعة خصوصا في هذا الشهر بالصدقة والاستغفار، الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان حتى الإنسان يتفرغ لطاعة الله عز وجل، ختم القرآن، زكاة الفطر شعيرة عظيمة، يخرج الأب مع الأهل مع الأولاد يروحون يوزعونها، يخلي أبنائه يوزعونها، شيء تربوي وشيء حيوي يرسم في مخيلة هذا الطفل والبنت الصغيرة زكاة الفطر، وأنها تخرج للفقراء ونعلمهم أن هذه الله أوجبها علينا. فلذلك أحبتي بالله لا نغفل عنها، الصدقة أيضا، الإنفاق، البذل بهذا الجوع وهذا الصيام. نتذكر أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها الذين أكلوا أوراق الشجر حتى خضرت عيونهم، وحفروا جحور النمل حتى أكلوا النمل. أنت طبعا تمسك عن الطعام من أذان الفجر، فإذا أذن المغرب أكلت وشربت، هم يذن المغرب كأنه العصر، كأنه الظهر، كأنه الفجر، ممسكين صائمين ما يجدون شيء يأكلونه. فالله الله أن يعني نبذل ونقدم خصوصا في الشهر، ونري الله عز وجل من أنفسنا خير، ونتوب لله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي. هذه فرصة عظيمة لا تعوض. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير، وأن يجمعنا وإياكم جنات النعيم، وأن يحرم هذا الوجوع عنا أجمعين. شكر الله للإخوان في مؤسسة ركاز واللجان الداعمة لها والمؤسسات الحكومية، وكذلك سوق شرق على هذه الاستضافة الطيبة الجميلة وعلى هذه اللقاءات اللي والله نحتاجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشاهم في أسواقهم، في السوق، في المسجد. بعض الناس يقول ما نبي رايح احضر محاضرة مسجد، خلنا نروح للناس ونجلس مع الناس ونتكلم مع الناس ونعلمهم من السعادة في الدين. وانا جربت كل شيء يا شباب، اسمعوا، كل شيء جربته، الطريق مغلق، ما لقيت السعادة الا في طاعة الله عز وجل. رجع الفنان وتاب وترك فنه وشهرته، رجع اللاعب وتاب وترك شهرته ولعبه، رجع فلان راعي المخدرات، راعي السفريات، راعي الطرب، راعي الزمر، عادوا وتابوا ورجعوا يبكون. طيب ليش تركت الأشياء اللي كنت تعيش فيها؟ قال والله ما فيها سعادة، السعادة في الدين وفي طاعة رب العالمين. فكلما قرب الإنسان من الله كلما شرح الله صدره، وأسعد الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، هو أسعد الناس واشرح الناس صدر، لأنه هو أعرف الناس بالله وأقرب الناس لله واخشى الناس لله، فلذلك شرح الله صدره. وحنا كلما اتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم واقتربنا من الله عز وجل كلما شرح الله صدورنا. وإذا ما بغينا، ما نبي، أنا حر، ريحنا، فكنا، أنا حر على كيفي مزاجي، كلما ابتعدنا وأعرضنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلذلك أحبتي في الله، الله الله في طاعة الله عز وجل. هناك طبعا جوائز قسيمة الشراء من محلات الشائع مقدمة من إدارة سوق شرق جزاهم الله خير، وطبعا 5 جوائز. نسأل سؤال وجائزة، اللي يعطينا حديث في فضل صيام رمضان يأخذ جائزة. تفضل حبيبي، ما في مايك، عطها المايك هو هناك. تفضل تفضل انت الشيخ. عليكم السلام، مرحبا. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق رسول الله. اللهم صل على محمد. شو اسمك؟ عبد الرحمن الغويدي. من وين عبد الرحمن؟ من اليمن. ما شاء الله. طيب متزوج ولا عزوبي؟ عزوبي. أكيد مالك نية الزواج؟ أعطيك 3 اختيارات، تبغى كورية ولا سورية ولا حورية؟ حوري. حوري، الله الله يعطيك العافية. والله ما تبغى يمنية؟ جزاك الله خير، الله يسعد. حديث في فضل القيام، اللي يعطينا حديث في فضل القيام. تفضل في الأخير، حياك الله. ودي في مايك يعني يصل للأخوان. هذا ما يصل؟ الحياة حلوة، لازم نحليها بطاعة الله، والمعاصي والذنوب سبب أنها تنغص علينا حياتنا، وهي منغصات الحياة. تفضل حبيبي. حديث في فصل، في فصل، في فضل القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. الله أكبر، الرواية زيادة من عندك، ها؟ جزاك الله خير. متزوج؟ اي نعم. كم حرمة؟ لا لا، الحين واحدة الحمد لله. واحدة، ها؟ يا ويل واحد يتزوج على حرمته. ترى بعض الناس الله يهديه، لا لا، يعني تصبر عليه حرمته وهو فقير، اذا اغناه الله عز وجل يروح يطق الثانية. انتبه، ها؟ كريم ان شاء الله. زين، فضل التعدد كذا، ها؟ فضل التعدد، آية قرآنية. جزاك الله خير، عطوا الجائزة يستاهل. طيب، خلي المايك عندك حولك، اللي عنده قصيدة. منيب من ياتي ولا يدرابه، شطر حفظته ما عرف كتابه، شطر يناسبني المثل الليلة، وشوفني في سوق الشرق ذي الليل أولابه. اللي عنده قصيدة ياخذ جائزة. ما فيكم شعار في الأخير؟ لو بيتين. تفضل، جاكم الشاعر، شاعر وتكميلة ما عمره جت. يلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني هن ثلاث أبيات بس حلوين كثير إن شاء الله. يقول الشاعر: يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، أعطوا ضريبتهم للإيمان من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. مجانا. أعطوا ضريبتهم إلى الله في محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. بيض الله وجهك، ولا فيك حيلة، وفالك الهدية، تستاهل. الثاني حلو كتير كمان. يعطيك العافية. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. الله، هذا عاد بيت مليان. جزاك الله خير. مو بعجب أن الحرمة تسترجل، وبعض الحريم ما شاء الله عليهم يعني، لكن العجب ان الرجل يتخكره. الله المستعان. سؤال وجائزه، ايش رايك تسال الحريم تعطيهم جائزه انت؟ لا، ما لي دخل، انا تخصص عرب جانا. طيب، اللي يعطينا حديث في فضل الحجاب. ما في أمل، ها؟ طيب، ما في أحد قصدي يعني. طيب، ولا أنتم عارضين شيء؟ ما في خكري متحجب هنا؟ على قولية واحد يقول في خكري هذا الله وتحجب، الحمد لله. واحد يقول لقيت واحد خكري نصحته، قلت روح معنا مكة، قال بروح معكم، قال جيب معك محرم. الله يعطيك العافية. طيب، فضل التوبة، نبغى حديث فضل التوبة، لأن بعض الناس ما يدري وش التوبة، يحسبها شيء صعب. واحد مرة قال لي، قال تودوني المحكمة، قلنا ليه؟ قال عشان أصدق أقوالي عند القاضي، أبغى توب. قلت لا، ما يحتاج الحمد لله، في شروط للتوبة. ما حد يعرف فضل التوبة ولا شروط التوبة؟ تفضل حبيبنا. فضل التوبة أو شروط التوبة، عطنا شروط التوبة سهلة. أي نعم، ممتاز. يقول اقلاع عن الذنب، هذا الشرط الأول، ممتاز. ممتاز. الثاني الندم على ما فات. أحسنت. والثالث اللي تقولها أنت، الثالثة. عطنا الثالث، خذ الجائزة. أن تكون خلص لوجه الله تعالى. إيه، الندم قلنا، الندم وقلنا اقلاع عن الذنب، وباقي واحدة عدم الرجوع إلى الدم. عدم اتصال بالصديق واحدة. الثالثة وش هي؟ العزم. العزم والندم. عليش؟ عن ما يفطر على سمبوسة، ها؟ على فكرة ترى بعض الناس، وش هذي؟ هذه قصيدة؟ طيب خذ هذه يلا. هديتي يا شيخ. هديتك هنا الله يعطيك العافية. أنا بنصرفها. طيب العزم على عدم الرجوع العودة أدم. جزاك الله خير. قال الإقلاع عن الذنب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جزاك الله خير. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله السيئات إلى حسنات. يا الله والله شيء عظيم يا شيخ، فرصة طيبة. آخر واحدة. وش فيها هي الجائزة أصلا؟ آخر واحدة نزبنها هنا. طيب آخر جائزة نبغى حديث، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة، نبغى حديث في عقوبة تارك الصلاة، لأن المشكلة بعض الشباب ما يعرف لون فرشة المسجد، وبعض النساء ما يصلون لا في رمضان ولا غير رمضان للأسف، بعضهم بعضهم بعض بعض بعض. تفضل أعطى المايك. عندك عندك عندك شيك مجلعد، وين تبي تروح أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد إيش؟ فقد كفر. جزاك الله خير. حديث بريدة عند أحمد وأهل السنن، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا طبعا العلماء في خلاف، هذا اللي جاء حد وجوبة، لكن بعض الناس متكاسل أو متهاون، نقول عليك خطر عظيم، لكن لابد أن تبادر بالمحافظة على الصلاة. تفضل. جزاكم الله خير يا أهل الكويت، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جابر في جنات النعيم، قول آمين، لأن والله نحبه وندعي له. فأحبتي في الله، ما أحلى تكفون تكفون تكفون أن ينصح بعضنا بعض، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن في زمن مخيف، زمن فيه انفتاحية، أصبح العالم كقرية واحدة، أنترنت، مواقع إباحية، قنوات فضائيات، بلاتوث، يعني أشياء خطيرة حقيقة تخيف، والمجتمع بدأ في تفكك، الواحد ما يشوف عياله ولا يشوف بناته، وفي تفكك أسري مخيف، قضايا اللي ذكرناها قبل شوي أيضا مخيفة. فالله الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وحضور مثل هذه الفعاليات الطيبة المباركة، شكر الله سعيكم وكتب الله أجركم وخطاكم، لا حرمكم الله الأجر حينما جلستم في هذا الحر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منعتقاء من النار في هذه الليلة المباركة، عندما جلسنا واحتسبنا وصبرنا من أجل أن نسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلي أختم بهذه القصيدة، واللي ما فيه خير الربع ما فيه خير للناس. يلا هالمعبود رحمن رحيم، يا إله الكون خلاق الأنام، بك إلهي نستجير ونستقيم، عالم دب النمل جوف الظلام، يا ودود يا غفور يا رحيم، يا ودود يا غفور يا سلام، طالبك يا الله أمنا مستديم، خل طرف العين بالراحة ينام، الأمن أمانة العقل السليم، لا يجي في المملكة زيغ الكلام، راعي التفجير تفكيره سقيم، ولا كيف يذبح مسلم دمه حرام، وذبحة الذم حرام من قديم، لا يجي للقول تعتيم وغمام، مغوي الجذعان شيطان الرجيم، ولع الفتنة مع العالم وقام، وقامت الفتنة تهيم وتستهيم، ويظلمون الدين دين الاستقام، واحمد الله يوم حاكمنا فهيم، سكت الفتنة بحكمة واحتكام، راعي الصملات يا الحر العديم، أشهد النبو متعب حرا ما يضام، الأمن أمانة العقل السليم، تكفون يا شباب لا يجي في المملكة ولا في بلاد المسلمين زيغ الكلام. سلامتكم. نذكر الحضور الكريم بالإصدارات الموجودة في الخلف، قصص وكذلك دليل وإصدار سمع التواصل، موقع شبابيات، موقع شبابيات، وكذلك فضيلة الشيخ السلطان تغيل بيذكركم في موقع شبابيات. والله تكفوني الربع يا أهل الكويت، الموقع حقي طافي تنضوه، الله يرحم والديكم، عند الله ذم عندكم، يعني من الليلة سجلوا فيه اسم شبابيات، وادخلوا حطوا مواضيع، مليان بالتائبين والتائبات ولله الحمد، لكن ما في مواضيع، ما عندك أحد، فتكفوني يعني. أنا قلت بروح وبنخر ربع في المحاضرة، ويعني ونحدث الظروف بكيت، يعني الموقع كامله مفتوح ولا في احد، فتكفون من الليله، يعني اللي عنده انترنت او يدخل انترنت لا يعني ينسى ان يمر على موقع شبابيات، ويعني ينزل مواضيع تنفع الشباب التائبين والتائبات، وهذا باب للخير، فأسأل الله عز وجل يحرمكم الأجر مقدما يعني.